بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 120 بعد 800 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نبدأ بدراسة ما يتعلق بالروح. قد انتهينا من المسائل التي يسر الله جمعها من ما يتعلق بملك الموت، ما يتعلق بالاحتضار، ساعة الاحتضار، ونحن الآن سنتكلم إن شاء الله بما يسر الله عن مسائل الروح وما يتعلق بالروح، فإن في ذلك عدة مسائل إن شاء الله سنتطرق إليها. ويكون السؤال الأول أنه ما هو يعني من أهم المراجع في هذا في هذه المسألة، ما هي المراجع المهمة في هذه المسألة، مسألة الروح والمسائل المتعلقة بالروح؟ والجواب على ذلك أن كتاب ابن القيم رحمه الله، كتاب الروح، من أهم المراجع على هذا الموضوع. ولكن هل ثبت هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله، وهل على هذا الكتاب من مؤاخذات؟ فالجواب عن ذلك، نعم، هذا الكتاب هو للإمام ابن القيم رحمه الله، وقد أثبت ذلك جمع من العلماء، وقد تم دراسة الكتاب وتحقيقه في رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قام بها أحد الباحثين وهو الدكتور بسام العموش، وطبع في عام 1410 هجرية، وأثبت أن الكتاب لابن القيم، ودرس بعض المسائل المهمة كتلقين الميت وسماع الأموات ووصول ثواب القرب إلى الميت. وعلى كل حال، خلاصة الكلام في هذا الكتاب أنه ثابت لابن القيم رحمه الله، وابن القيم معروف أنه من أئمة السنة ومن أرباب المدرسة السلفية، فهو يعتمد على الأدلة من الكتاب والسنة مقدما لها على غيرهما، معظما لها أو لهما على ما سواهما. ولكن في هذا الكتاب ربما وقع لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بعض الزلات في هذا الكتاب، ومن اعتماده على بعض الآثار والمرويات الضعيفة، واعتماده في بعض المسائل على الرؤى وعلى المنامات، ويقول قد رأى فلان في المنام كذا ورأى فلان في المنام كذا، ويستشهد بهذا، ولا يضر من كتب أو ألف أن يكون في كتابه ما يخالف الدليل، وما دام صاحبه قد اجتهد في الوصول إلى الحق، والعبرة هي بالحق، وطالب العلم يقرأ وينتقي ما وجد في هذا الكتاب أو في غيره، فما وافق الدليل أخذ به، وما خالف الدليل رده. وهذا الذي تعلمه أهل السنة، أنهم لا يقلدون في هذا الدين، لا يقلدون عالما من العلماء، وعندهم أن علماء الإسلام ليسوا بمعصومين، هم بشر يخطئون ويصيبون، فما أصاب فالحمد لله، وما أخطأ فهو مجتهد، هو له أجر على اجتهاده، ونحن لا نأخذ إلا بالصواب. فما كان في هذا الكتاب مثلا من بعض المسائل التي اعتمد فيها ابن القيم رحمه الله على بعض الأشياء الضعيفة وعلى بعض الرؤى والمنامات، فلا يؤخذ بذلك، ويؤخذ ما في الكتاب من الأمور الصحيحة والأمور الطيبة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: كتاب الروح وكتاب حادي الأرواح عظيمان مفيدان، فيهما عبر وفيهما أحكام فقهية، فهما من خير المؤلفات. وابن القيم كما هو معلوم للجميع رجل واسع الاطلاع، سهل العبارة، سلسها. وأنا أنصح إخواني طلبة العلم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد أوصى بهما شيخنا السعدي رحمه الله، لأنه انتفع كثيرا بكتب الشيخين. انتهى كلام الشيخ العثيمين من فتاوى نور على الدرب. والمعلوم أن ابن القيم رحمه الله في أول عمره، في أول يعني بدايته في التأليف في أول زمانه قد كان فيه بعض التصوف، وهو قد أشار بهذا إلى نفسه وذكر هذا في النونية أنه كان يقرأ في كتب أهل البدع، فمن الله عليه بشيخ الإسلام فبين له الصواب، فهو يعني يعتبر أن الله سبحانه وتعالى أنقذه بشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا يعني يبين لنا أن في بعض الكتب التي كتبها ابن القيم رحمه الله ربما كان فيها بعض التصوف في أوله، لأن هذا كتبها في أول عمره وكان ما زال به بعض التصوف حتى يعني أنقذه الله منه على يد شيخ الإسلام ابن تيمية. ربما العمر لا يدرك الإنسان حتى يعني ينقح كل ما في كتبه من الأشياء، فإن هذا قد يبعد بعيد المنال على الشخص ربما أنه يتابع كل ما في كتبه من الأشياء التي تحتاج إلى التنبيه، ربما يدركه الموت وربما يغفل عن أشياء كثيرة قد كتبها في كتبه ولا يتمكن من تنقيحها بعد ذلك. وإنه يقول عن نفسه في نونيته: اسمع مقالة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان. إنه قد جاء ويعني وقرأ في كتب أهل البدع وتأثر، ولكن الله من عليه بصحبة شيخ الإسلام وبالدراسة عن شيخ الإسلام، فهداه الله على هذا الإمام العظيم الذي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذه هي المسألة الأولى، أن كثيرا من المسائل التي تبحث في مسألة الروح هي في هذا الكتاب العظيم، كتاب الروح لابن القيم. والسؤال الثاني: قد يقول قائل ما فائدة الكلام والبحث في مسألة الروح؟ هذه المسألة ما فائدة الكلام في هذه المسألة؟ نقول له: ذكر بعض أهل العلم أن الكلام والبحث في الروح له فائدتان. الأولى معرفة الحق من الباطل من أقوال الناس، لأنها إن شاء الله ستمر علينا من المسائل ما تعرف ما تسمع من قول أهل الباطل، ماذا يعتقدون في الروح وأين مستقر الأرواح، ويعني هل الروح قديمة وهل يعني النفس هي الروح، وغير ذلك من المسائل الكثيرة وتناسخ الأرواح وتعلقات الروح بالبدن وغير ذلك، مسائل كثيرة جدا، فأنت تعلم فيها الحق ومن الباطل، دراستك في هذه المسائل تعلم الحق من الباطل. والثاني معرفة ما ورد في الكتاب والسنة في شأن الروح، لأننا سنبحث تلك المسائل بالكتاب والسنة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقبل ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن هذه المسائل الأشياء التي سنطرقها إن شاء الله؟ وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية بها المثل بالروح، ضرب المثل بالروح لبيان وتقرير، انظروا مسألة مهمة جدا جدا في الصفات، أن شيخ الإسلام قال، لأن بعض أهل البدع يقولون لا تكثروا البحث في صفات الله، كيف تبحثون في صفات الله وتكثرون من البحث في ذكر الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، إذن أنتم تشبهون الله بخلقه وأنتم تكيفون وأنتم. قال لهم شيخ الإسلام بهذه القاعدة المهمة، قال: ها نحن ندرس الروح ونذكر الصفات التي هي موصوفة بها وقد جاء إثباتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعرف الروح، والروح مخلوقة، الروح مخلوقة، لا نعرف كيفية هذه الروح، وليس معنى أننا نذكر صفات هذه الروح وما هي موصوفة به في النصوص ونحن عاجزون عن تكييفها، فما دمنا عاجزين عن تكييف هذه الروح وهي مخلوقة فنحن عن تكييف الرب أعجز وأعجز، فلا نستطيع أن نكيف صفات الله سبحانه وتعالى، ونذكر صفات الله ونتأملها ونتدبرها كما ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا كلام واضح بين لإفحام أصحاب التعطيل الذين يعطلهم صفات الله ويقولون كيف تبحثون في يعني في هذه الأشياء إذن أنتم تشبهون الله. نقول لا، نحن نبحث في صفات الله سبحانه وتعالى ونعرف ما معناها ونؤمن بألفاظها، وأما كيفيتها فإننا نرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو المذهب الصواب والقول الحق في هذه المسائل. وها نحن ندرس الروح وصفات الروح وما يتعلق بالروح، ونحن لا نعرف كيفية الروح، وهي مخلوقة، فتكييفنا للرب نحن عاجزون عن ذلك من باب أولى من نكيف صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا أهل السنة يؤمنون بالصفات من غير تكييف ومن غير تحريف، من غير تعطيل، من غير تمثيل. أهل السنة يثبتونها ويمرون الألفاظ على ظواهرها وبمعناها الحقيقي ويؤمنون بذلك. وأما الكيفية فإنهم يكلونها إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى وحده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا فائدة الكلام والبحث في الروح، من أجل أن نعرف ما هو الحق والباطل من كلام الناس، ونعرف أن هذا هو قول أهل السنة وهذا هو قول الفلاسفة وهذا هو قول المعتزلة. لا بد على الإنسان أن يطلع في هذه الأمور حتى لا يدخل في بعض المتاهات التي يصلها علماء الكلام. وهذه مقدمة للمسائل التي إن شاء الله سنتطرق إليها من مسائل الروح من الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.